هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. نسمع كثيرا في لغتنا العامية الفعل تفلحس، فنقول تفلحس الرجل، أي تصنع المعرفة أو أفتى فيما لا يعرف. لكن هذا الفعل باللغة العربية الفصحى له معنى آخر، فالفعل تفلحس الرجل يعني تطفل أو ألح في السؤال، والفلحس هو الحريص أو الملح في السؤال. وفلحس أصدقاءنا رجل من بني شيبان يضرب به المثل في الإلحاح في السؤال، فيقال فلان أسأل من فلحس. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.